أصول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الخامس من الجزء الثالث من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك يا دكتور. يقول الإمام البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب وقت المغرب، وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء. نعم. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي صهيب مولى رافع بن خديج قال: سمعت رافع بن خديج يقول: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. نعم. فضل. عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الباب والأبواب التي قبلها والتي بعدها يبين الإمام البخاري مواقيت الصلاة فردا فردا. نعم. وقت الظهر، وقت العصر، وما يتعلق بذلك من أحكام في التقديم والتأخير. نعم. يعني بداية الوقت وما حدث من أحوال المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم في مثلا صلاة العصر وأولها وآخرها، واللي ممكن يصلي لو حتى يعني أدرك الشمس وقد سقط حاجبها فيكمل صلاته. نعم. وغير ذلك، بحيث هو بيدي صورة. شوف، كان البخاري لو نطلع على مساحة من تفكيره هو يكتب هذا الكلام. نعم. هو عايز يبين ما يمكن أن يفعله المسلم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، مش بس في الصلاة عند بدايتها ودي بداية الوقت، لا، اللي حصل من الصحابة إيه، واللي حصل من النبي عليه الصلاة والسلام إيه، مدة التوقيت ومساحة التوقيت كله، من مثلا من العصر لغاية إيه المغرب. نعم. ومن المغرب لغاية العشاء، ومن العشاء إلى آخر الليل. فطريقة الإمام البخاري هو عايز يبين الصورة بمنتهى الكمال في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية أداء الصلاة. نعم. اللي بيتنوع فيها جميع المسلمين، واحد صلى في أول الوقت، واحد صلى تأخر شوية، واحد كده، إيه الصورة اللي كانت موجودة. فبقول باب وقت الإيه؟ المغرب. ومن ضمن ما قال، قال: وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء. ممكن هذا ليه؟ لأن السنة وردت بكده، إن ممكن الشخص اللي له ظروف خاصة، أو ده في الحضر غير الإيه المسافر، اللي هو المسافر بقى يستطيع أن يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر. لكن لو في حاجة ضرورية أو حاجة تستدعي، فالدنيا يسر، وربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الأحكام ل يعني الشخص يؤديها بلا حرج، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. نعم. فبيقول إن يجمع المريض بين المغرب والإيه والعشاء كما قال عطاء، والإمام البخاري حيجيب من الأحاديث ما يدل على هذا جواز الجمع بين المغرب والإيه والعشاء. نعم. فهو حيتكلم هنا عن وقت المغرب اللي ربنا سبحانه وتعالى حدده لنا من خلال توجيه النبي عليه الصلاة والسلام، سواء بالقول أو بالفعل. نعم. نحن بناخذ على النبي عليه الصلاة والسلام المناسك. نعم. فهنا في الحديث، حديث رافع بن خديج بيقول: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. أنت عارف مثلا صلاة المغرب الناس لما تطلع من الصلاة لسه في ضوء. صحيح. فلما واحد مثلا يمسك سهم أو قوس يعني والسهم بتاعه النبل اللي في السهم ويضربه، فأقصى حاجة مثلا يقدر يوصل لها مثلا 100-200 متر تقريبا. نعم. فيقدر يشوف على بعد 200 متر. ليه؟ لأن العتمة لم تأتي كاملة. نعم. يبقى هو هيبقى معنى كده ان لو حبينا نتكلم عن وقت المغرب، اذا سقط حاجب الشمس بمعنى ان الشمس اختفت عن الارض. نعم. بس في ضوء الشفق لسه طالع او الضوء النهار لسه طالع، يعني من اثار الضوء وليس من اثار الشمس. الشمس نزلت على الارض وضوءها طالع، فاذن المغرب الناس بتصلي، خلصت الصلاة طلعت لسه برضه شايفين بعض، فبقول لك احنا كنا ندرك ونرى مواقع الايه؟ النبي. النبي. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. نعم عليه الصلاة والسلام. الحجاج ابن يوسف لما قدم العراق تقريبا الحجاج عمل شوية أشياء كده. نعم. منها ان احيانا كانت الصلاة تتأخر عن المواعيد اللي اعتادوا عليها في ايام النبي عليه السلام. نعم. مش انها تخرج عن وقتها، لا، بس يأخرها قوي كصلاة جماعة. انت فاهم ازاي؟ فكتير من الصحابة يعني ايه ما تعودوش على كده، هم تعودوا على الهدي الايه النبوي في اتباع السنة في اول وقت الصلاة، والصلاة لوقتها من افضل واحب الاعمال الى الله تبارك وتعالى. نعم. فهم راحوا سألوا جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. نعم. هاجرة يعني عند وقت الايه الزوال او عند تعامد الشمس على رأس الانسان. والعصر والشمس نقية، لسه ما جاش فيها الصفار قوي. اللي هو هيبقى طول الشخص يطلع ظله مرتين. والمغرب إذا وجبت يعني إذا سقطت الايه الشمس، وده نعم. الشاهد من الحديث إن جابوا هنا وجابوا قبل كده، بس جابوا هنا عشان يقول لك وقت الايه المغرب. نعم. والعشاء أحيانا وأحيانا، هو عند غياب الشفق الأحمر لما نخش العتمة يعني، أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، أول ما يغيب الشفق وتدخل العتمة في أول العتمة يصلي، ولو وإذا رآهم أبطوا يعني أخروا شوية أو ما جوش بسرعة فيأخر إيه العشاء. العشاء يأخرها مثلا فترة، الفترة دي بتبقى هي فترة الثقل بالنسبة للناس إنهم كابس عليهم عايزين يناموا. نعم. وخصوصا النساء والإيه والأطفال، وخصوصا الأطفال. نعم. فأحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم مؤخر، وهتيجي أحاديث كثيرة في هذا. نعم. والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، فكلمة بغلس اللي هي أول انتشار للضوء أو أول ظهور المستعرض الأحمر عند انتهاء الليل. نعم. اللي هي نهاية العتمة تماما، لازم يظهر حاجة عشان أصلي. لازم يظهر ضوء ابيض عشان ايه اصلي الفجر او اذن الفجر، والا يبقى انا بصلي بعتم. يعني انا لو صليت الفجر وبعد ما طلعت من الفجر ما شفتش اي ضوء، ده مش غلس، ده لسه ليل، انت في الليل. الغلس انك انت تشوف ضوء خفيف في المشرق، وضوء الفجر الصادق، مش اللي هو ضوء الفجر الصادق. فضوء الفجر الصادق هو صحيح ما يديش إضاءة في المكان، والجو لسه فيه إيه، تحس إن عتمة، لكن أنت شايف في المشرق الخيط الأبيض والخيط الأسود من فشل. نعم. وده يعني يظهر الضوء في خلال 60 آية تقريبا، لو قرأها الإنسان يقدر في مدة ربع ساعة أن يكون الضوء خلاص بقى انتشر وكل حاجة بقى. نعم. فدي موقيت الصلاة. الشاهد هنا أن المغرب إذا وجب. طبعا الحديث الذي قبله شاهد توحيد العبادة على اعتبار بيان كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع الأحكام فيها عليه الصلاة والسلام. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارد بالحجاب. نعم عليه الصلاة والسلام. هنا إذا توارد بالحجاب غياب الشمس حتى تحتجب، كأن في ستر جاء عليها كده إيه وهي نازلة وبتغطي نفسها. فإذا اختفت الشمس أو قرص الشمس من سطح الأرض، نعم، على الناظر. فطبعا هنا كل واحد الشمس في أي مكان أنت بتشوفه هي الشمس مستمرة، لأن احنا شايفينها هنا مثلا غروة، لكن لو أنت مشيت مثلا في ليبيا ولا اللي موجود في ليبيا ما هيشوفهاش في الوقت ده كده. هنا رب المشارق والإيه والمغارب بيختلف، لكن على المقياس للمكان انت واقف فيه. نعم. فإذا توارت الشمس أو توارت الشمس بالحجاب أو غربت أو انتهت، فعند ذلك دخل وقت الإيه المغرب والأذان. نعم. وفي الغالب احنا عندنا بيتأخروا دقيقتين أو دقيقة عن الوقت يعني. نعم. بس أهم حاجة أن كل الشمس قد إيه غروت. كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارد بالحجاب. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن عبد الله بن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا. نعم عليه الصلاة والسلام. طبعا شوف الحديث ده ما يكملش نص سطر. نعم. والإمام البخاري بيرويه بمنتهى الدقة، آدم بتفاصيل حياته كلها معروفة، اسمه كامل، حدثنا شعبة، حدثنا عمرو بن دينار، قال سمعت جابر بن زيد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا. بعض عامة المسلمين يعني يقولوا يعني هو احنا في كل حديث هنقعد نقول حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا، ما انتوا بتزهقوش؟ هو عشان مش مدرك قيمة النعم اللي معاه. صحيح. او زي ما تقول يعني واحد بياكل كل يوم افخم انواع الاكل في الدنيا لغاية ما زهق. نعم. مش يشكر نعمة ربنا؟ لا، زي ما ربنا اعطى لبني اسرائيل المن والايه والسلوى فقالوا لا احنا عايزين بصل. قالوا لا يا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقسها وفومها وعدسها وبصلها. نعم. طبيعة الانسان كده ان هو لما يكون في ايده نعمة ما يقدرهاش. صحيح. لغاية ما تروح منه يعرف قيمة النعم. نعم. انت دلوقتي في السند ده لوحده دين كامل عند اليهود ودين كامل عند النصارى ما عندهمش سند واحد. صحيح. من اللي عندك ده، وانت في كل سطر له سنده بالمتانة والقوة والنقل عن العدل الضابط عن مثله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تعارض او تضارب، لا شذوذ ولا علة. نعم. وزعلان. انا مش زعلان. الأولى كان كتير. نعم. حتى هم نفسهم خلي بالك برضو كتير من الناس ما بيطيقش حكاية إيه الأسانيد دي أصلا، هو مش فاهم فيها. يعني مش فاهم، هو في الغالب مش فاهم. أي نعم. فيعمل إيه بقى؟ يقوم يقول لك يقوم يجيب الراوي الأعلى وخلاص. يقول لك مثلا الصحابي فلان من حديث فلان، اللي هو الغالب لأن المسلمين طبعا لو أنت قعدت تعد الحديث بطريقة إيه؟ هو كان زمان لازم أيام ما كانوا يدونوا لازم يتقال بالسند. نعم. أنت جايب الكلام ده منين؟ حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن عبد الله بن عباس. إنما لأن تدون وكتب خلاص مش لازم كل مرة أقوله. أنت فاهم إزاي؟ فالناس هنا بتختصر عن طريق من حديث عبد الله بن عباس اللي رواه البخاري. هو ده اللازم بقى. نعم. يبقى أنت هيلزم فيها ذكر إيه؟ حاجتين. الصحابي اللي هو بيسموه الراوي الاعلى، اعلى واحد وصلت انت اليه قبل النبي عليه الصلاه والسلام، اللي سمع من النبي مين؟ هنا عبد الله بن عباس. نعم الصحابي. طيب الصحابي والحديث ده هو ورد في اي كتاب؟ فلما تقول ده في صحيح البخاري يبقى بالسند المتصل للصحابي. طيب هل هو وصل في كتاب البخاري بطريق حدث فيه الإمام البخاري عن مشايخه عن بالسند المتصل لغاية الصحابي، ولا ذكره معلقا؟ لأن لو ذكره معلق هيبقى لها وضع تاني. نعم. لأن المعلق هو بيعلق الإمام البخاري ليه؟ لأن السند اللي هيذكره مش على الشرط اللي حطه في الكتاب. نعم. وإن كان صحيح ثابت في مواضع اخرى من كتب السنه، بس البخاري اشترط شرط، فالراجل بيحترم المنهج بتاعه. بيقول لك انا ما اقدرش اروي الحديث بين التلميذ والشيخ او الشيخ اللي سمعت منه والشيخ ده يكون له شيخ تاني اعلى منه الا لما يكون هما الاثنين مع بعض عندي بينه على ان هما اتقابلوا في مكان معين او في زمان معين وسمعوا من بعض. نعم. ما كانش ما اقدرش. طب افرض ناس تانيين اخبرك ازاي تأكدوا ان فلان ده روى عن فلان. دي مش شغلتي يعني، او مش موضوعي. انا اهم حاجة اتأكد انا. نعم. اراه حجة فيما بيني وبين الله عز وجل. نعم. عشان كده الامام البخاري ما ذكرش كتير من الحديث، هو اشترط على نفس الشرط والتزم به. فجي في المعلقات ما اشترطش الايه، قال معلق يبوبه بقى باب كذا، وقال عطاء. نعم. يجمع بين الايه المغرب، يجمع المريض بين المغرب والايه والعشاء، باب وقت المغرب، هذا وقت المغرب قبل الحديث. وقال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء. طب هو عطاء ده هو روى عنه بالسند؟ ما قالش، ما جابش، قال ان في واحد من علماء السلف عطاء فقال يجمع المريض بين المغرب والايه والعشاء. طيب ايه الدليل بقى على جمع المغرب والعشاء عشان المعنى ده؟ فقال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه، دل على شرطه بقى اهو، قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا. جميع. سبعا جميعا يعني ايه؟ يعني المغرب والعشاء في الوقت من بداية المغرب لغاية نهاية وقت العشاء. نعم. وثمانيا جميعا اللي هو الظهر والعصر، عندك من بداية وقت الظهر الى نهاية وقت العصر. نعم. على اساس ظروف تتناسب مع المريض او المسافر او اي حاجة تطرأ بالمسلمين، سواء المطر او كورونا او اي مصيبة قد تحدث او اي بلاء ربنا يعفو عنا. نعم. فهنا جاب الحديث اللي يدل على صحة كلام مين؟ عطاء اللي اورده في الباب. نعم. باب من كره ان يقال للمغرب العشاء. حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال الأعراب وتقول هي العشاء. هم الأعراب اللي عايشين في الصحراء وفي الخيام عندهم العشاء المغرب قصدي يقولوا على العشاء. نعم. أول ما الشمس تحتجب خلاص إحنا في الإيه؟ العشاء. في العشاء. هي اسمها صلاة المغرب وهم سموها العشاء. في حين إن ربنا سبحانه وتعالى سماها الإيه؟ المغرب وفي اسم تاني للعشاء. نعم. فهنا اللفظ العام في المصطلحات اختلف بين الأعراب وبين إيه؟ الألفاظ الشرعية. الألفاظ الشرعية. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، بيقولوا على العشاء. أخي بالك إزاي؟ فما ترددوش كلامهم فيه. ده على فكرة تاخد منها أحكام كتيرة جدا جدا. يعني لو إن في واحد هيقول كلام يأثر في ثقافة المجتمع المتعود عليها بالشرع أو ما شابه ذلك، أعمل إيه؟ أحاول أمنعه. ما خليش المصطلح ده يمشي، ارد المصطلحات للشر. اي لا انا بتكلم على اساس افرض واحد مثلا جاي عايز يشوش افكار الناس. نعم. زي ما بتشوف الوقت حرب الاعلام الوقت. نعم. هو عايز يدي فتن او يدي مش طبعا الاعراب مش في نيتهم فتن لكن دي طبيعته، انما بتكلم على اللي هو الاسوأ بقى. ان واحد جاي قاعد يكذب ويفتري الكذب ويالف ويعمل حاجات مفبركة ويحاول يشوش بها على مجتمع علشان يعمل فتن داخل المجتمع، يبقى لازم من التصدي لهم إعلاميا وكشف زيغهم وتعقيب مباشر على كل كلمة تطلع الصح ايه والغلط ايه. نعم. أخذ من الحديث ده بس لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. الأعراب بتقول هي العشاء لكن هي اسمها المغرب. نعم. العيشة حاجة تانية. شفت حتى فصل المصطلحات؟ هذا أيام النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. إن كل الناس عرفهم وحفظوا إن غياب الشمس واحتجاب الشمس معناها المغرب مش معناها العشاء. كون كنتوا بقى في الصحراء بتقول عليها العشاء أخي بالله الله يعينكم. بس هم في الغالب برضو التزموا بالضوابط الشرعية. نعم. والقصد من ذلك إن لا يغلو مصطلح يعطل دلالة النصوص الشرعية اللي ورد في القرآن. فربنا سبحانه وتعالى سماها ومن بعد صلاة العشاء. وحتى الإمام البخاري هيوسع في المسألة شوي. نعم. نعم. فالحديث هنا في حفظ الثقافة العامة في الحفاظ على هوية مجتمع بقى خد منها كده. نعم. على هوية ايه المصطلحات الشرعية ما حدش يجي يعبس بها. تغيير معنى الوسطية إلى الانحلال الأخلاقي والصفور والفسق ده مؤامرة. نعم. فاللي يجي يساهم فيها علشان يقولك هي دي الوسطية وتبرير الواقع بما فيه من فساد أو مخالفات على إن ده الوسط والشرع سواء في النظم اللي موجودة غربية صدرت إلينا وأصبحت نظم للحكم فإحنا نقبل بها كده كلها على إن دي الوسطية، لا ده تزوير. ده تزوير. نعم. اللي بيعمله إن كان يعلم ما يفعل هذا الشخص آثم آثم آثم. إن كان على الفطرة زي ما حصل من الأعراب كده خلاص ما فيش إشكال ولا حاجة، بس إحنا بنظبط الأمور وخلاص. فالرسول عليه السلام ضبط لهم الامر وقال لهم لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم الايه المغرب. نعم. نعم. باب ذكر العشاء والعتمه ومن راه واسعا. قال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاه على المنافقين العشاء والفجر، وقال لو يعلمون ما في العتمه والفجر. قال ابو عبد الله والاختيار ان يقول العشاء لقوله تعالى ومن بعد صلاه العشاء. ويذكر عن أبي موسى قال كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها. وقال ابن عباس وعائشة أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. وقال بعضهم عن عائشة أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة. وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء. وقال أبو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء. وقال أنس أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. هنا برضو في المصطلحات الإمام البخاري شوف الدقة بيقول إن الموضوع العشاء قد يطلق عليه العشاء وقد يطلق عليه العتمة في المصطلح اللي هو كان موجود أيام النبي عليه السلام، ومن رآه واسعا سواء العتمة أو العشاء عادي، إنما المغرب ما يقولوش على العشاء، المغرب ما يتقالش على إيه العشاء، لكن العشاء يتقال عليها عتمة آه، لأن هي أصلا في الأصل عشان تبقى عشاء لازم غياب الشفق ويدخل إيه السواد كله اللي هو موضوع الليل يعني سواد الليل، نعم، فيبقى عتمة. فالعتمة دي إذا اشتدت قوي يبقى أعتم، أعتم يعني إيه دخل في العتمة قوي، أخرها. فهو بيقول المصطلحات اللي وردت وفي سعة انك تقول صلاة العتمة او صلاة الايه العشاء، طبعا ما حدش يبقى تقول صلاة العتمة، نعم، الكل عرفنا المغرب والايه والعشاء، حتى ما عادش حد يبص في العتمة ولا لا بيبص للوقت يعني المغرب يا جماعة اللي قاعدين بيفطروا بيبصوا على الشمس؟ لا هو بيستنى الاذان، ودي برضه من نعم ربنا سبحانه وتعالى، نعم، اهم حاجة ان يكون النتيجة نفسها مظبوطة على التوقيت، نعم، لان النتائج اللي معموله دلوقتي في حساباتها اللي عمل النتيجه في الهيئه المصريه في الاصل عاملها واحد من النصارى او اليهود بريطاني تقريبا او الماني او بريطاني يعني يهودي يا نصراني. الراجل ده هو اللي ايه حسب مواقيت الصلاه وحط النتيجة بتاع الهيئة المصرية، نعم، هي في الغالب كلها مظبوطة مع ذا الفجر، هو عشان هو راجل كافر ما يعرفش الإسلام فحسب الفجر على الفجر الكاذب، والفجر الكاذب بيسبق الصادق بنص ساعة، نعم، أو 32 دقيقة على حسب بيسموه زاوية الميل، الزاوية اللي هم بيصلوا عليها غير الزاوية اللي المفروض ان نصلى عليها، الزاوية اللي بنصلى عليها اللي هي فيها معناها ظهور المستعرض الاحمر او الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. المسلمين كلهم بقى لهم 100 سنة بيصلوا قبلها بنص الساعة. وصلاتهم غير صحيحة لو كانوا يعلموا. نعم. يعني اللي عرف اللي سمع عن الموضوع ومصر على الصلاة على النتيجة نقول له لا صلاتك ما تنفعش. لازم تطلع تبص على وتتأكد انت بنفسك بقى. طيب اتأكد في كل الصلوات، اتأكدت خلاص، انما ان انا اصلي كده على عماية خلاص لا، ربنا كلفنا بمواقيت محددة يستطيع اي مسلم ان يميزها بنفسه من غير ما يحتاج الى غيره، نعم، انما يبقى واحد اصلا اعتبرنا كلامه جايز نيته كويسة ان يخدم ايه المسلمين في الوقت ده عن طريق التقدم العلمي، بس التقدم العلمي علشان الراجل ما هوش عارف دينه، احنا نقول لازم يكون في شرط في اللي يقوم بمثل هذه الامور ان يكون مسلم عشان يعرف يميز، نعم، فخلى المسلمين يصلوا 100 سنه في مصر خطا صلاتهم غلط، يعني بتصلي الفجر في غير وقته، فمين يتحمل وزر الكلام ده؟ اللي في ايده امكانيه التعديل ومتكاسل. ده اللي يتحمل وزر الناس كلها. صحيح. بلا استثناء. فهنا بالنسبه للصلوات بنرجع للمصطلحات الشرعيه اللي موجوده فيه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم: اثقل الصلاه على المنافقين العشاء والفجر. نعم. فهنا مصطلح ايه العشاء ومصطلح الفجر. وقال في رواية تانية: لو يعلمون ما في العتمة والفجر. هنا المصطلح هنا طالما قال العتمة يبقى ده وصف لموعد صلاة العشاء ان انت لازم تشوف ايه العتمة. فلو ذكرت المصطلح يخليك ملتزم بالايه بالوقت الصحيح. نعم. ان لازم تكون في ايه عتمة. فمرة يقول العشاء ومرة يقول العتمة. قال ابو عبد الله اللي هو الامام البخاري يعني والاختيار ان يقول العشاء. نعم. ليه؟ لان الله عز وجل ذكر ذلك لقوله تعالى ومن بعد صلاة العشاء. العشاء. نعم. فسماها العشاء. ويذكر عن أبي موسى الأشعري قال كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء. يعني نيجي نحضر معه عند صلاة الإيه؟ العشاء. العشاء. فأعتم بها. أعتم بها يعني دخل في العتمة قوي. مش من بداية وقت أخرها شوي. والرسول كان يحب تأخير العشاء. وقال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم جميعا أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. نعم. أعتم بالعشاء معناها إيه؟ أخرها. يعني العشاء جه وقتها بقت عتمة. لكن هو أخرها شوي فأعتم بالإيه؟ بالعشاء. نعم. وقال بعضهم عن عائشة أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة. يعني هو أعتم بالإيه؟ بالعتمة. بالعتمة. اللي هي العشاء. نعم. على إن العتمة دخلت العتمة يبقى دخل العشاء. وهو أعتم كمان يعني أخر شوي. وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء. وقال أبو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء. نعم. كلهم كانوا مصطلح العشاء هم اللي بيستخدموه. وقال أنس رضي الله عنه أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. العشاء الآخرة. يبقى في عشاء أولانية. أنس اللي بيقول العشاء الأولانية اللي هي المغرب. نعم. بس هنا غلب لفظ الإيه الأعراب على إنهم يسموا المغرب العشاء. العشاء. فسماه العشاء الآخرة عشان يعرفوا يفرقوا بين العشاء اللي استخدموا الأعراب على إن العشاء الأول وده العشاء اللي الآخرة. يعني هو هنا بيصحح بتاع قول الأعراب. قول الأعراب. لأن الأعراب كتير وبييجوا المدينة وراحين وجايين وكده يعني. فبيستخدموا لفظ العشاء على المغرب. نعم. فتعمل بلبلة. فأنس بيقول أخر العشاء الآخرة. ما هو العشاء الأول هتبقى إيه؟ اللي هي المغرب. المغرب. نعم. وقال ابن عمر وابو ايوب وابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والايه والعشاء. والعشاء. نعم. لاحظ ان اغلب اللي قالوا ده في التبويب ده بابه. نعم. ما جابش الاحاديث بسند متصل. دي كلها معلقات. كلها ذكرها باسماء الايه الصحابة. الصحابة. في بقى كتاب اللي هو تغليق التعليق لابن حجر العسقلاني اللي هو شرح البخاري في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري. نعم. ابن حجر عمل كتاب تغليق التعليق. يعني ايه تغليق التعليق؟ ان يجيب الاسانيد اللي هي مش على شرط البخاري. في كل كلمة قالت في الابواب. نعم. وفي المعلقات بتاع البخاري. يعني تخيل بقى لما يكون ناس قعدوا يفرزوا كل كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ده ما تلاقيش في أمة من الأمم أبدا. نعم. ولذلك المحافظة على الإسناد والمحافظة على الكلام اللي ورد في كتاب زي صحيح الإمام البخاري زي كده ديت تراث أمة. نعم. أنت بتتكلم عن وحي حفظه الله تبارك وتعالى بمثل هذا الكتاب. أما يكون كتاب زي كده ربنا سبحانه وتعالى جعلوا سبب من الأسباب في حفظ ديننا والرونق اللي موجود. انت عندك لغاية النهاردة الكتاب ده وحي غض جاي زي ما هو بحافظ عليه من اي دنس يجي جنبه كده ولا كده. انما انت لو مسكت كتاب زي كده من اوله الى اخره ما فيش سند واحد. سند واحد. يبقى احنا عندنا ملايين الاسانيد وانتم عندكم سند واحد. شايف بقى سند واحد ده. فهم عندهم قهر تعبانين في حقد على هذا الدين، لازم يشوشوا فيه، لازم يلوثوه، لازم ينفقوا مليارات علشان يخلوا الناس يبعدوا عن ايه؟ عن دين الاسلام وعن الوحي الصحيح. نعم. وخصوصا لما تتكلم بدراسة علمية، احنا بقول لكم هاتوا لنا سند واحد لكتابكم، سند واحد. احنا عندنا بقول لك الحديث نص سطر وسنده قد كده. شفت بقى اهميه السند اللي جاي يقول لك كتب التراث ديت ايه يا عم؟ في ايه؟ انت بتعمل ايه؟ مين اللي ضحك عليك يا ابني؟ شربوك ايه وضحكوا عليك ايه؟ خليك بقى زي المسطول، انت عارف تعمل ابيض ولا اسود. كمان يلعب في نجاسته وهو لا يدري، طفل صغير قاعد بيعبس كده. نعم. وجاي يقول لك ده التنوير، استغفر الله العظيم من تنويركم هذا. هذا ليس بتنوير، هذا الظلام الدامس بعيد. نعم. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال سالم اخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة، ثم انصرف فأقبل علينا فقال أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. نعم. عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة. نعم. صلاة العتمة، فده اللي كان المصطلح تقريبا الغالب اللي موجود. ثم انصرف فأقبل علينا. هو كان الرسول صلى الله عليه وسلم أعتم بالعتمة كما قالت أم عائشة. نعم. أخرها يعني. كان في تقريبا والله أعلم أن الرواية دي وردت مفصلة بمشاهد أخرى من الحديث. فيها النبي عليه الصلاة والسلام تقريبا كان مشغول في موضوع إعداد بعض الجيوش اللي هتنطلق، فكل شوية بقى كل واحد فيه إعداد، فاتأخرت الصلاة والناس قعدت حتى إن هم إيه غلب عليهم إنهم هم قاعدين، غفلوا هم قاعدين، وبعد كده فاقوا قعدوا يستنوا شوية، غفلوا هم قاعدين لغايه ما عمر بن الخطاب نفسه نادى قال نام النساء والصبيان. فالمهم اقبل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انصرف عن حاجته، فاقبل علينا فقال ارايتم ليلتكم هذه اللي انتم قاعدين فيها؟ فان راس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد. نعم. ومرة تانية بيقول لهم ان الليلة دي مفيش حد في الارض بيعمل اللي انتوا بتعملوه، انتوا بس اللي على وجه الارض قاعدين تنتظروا فين في اداء هذه الصلاة. نعم. نعم. باب وقت العشاء اذا اجتمع الناس او تأخروا. حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن محمد بن عمرو هو ابن الحسن بن علي قال سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس. نعم. هو الحديث برضو ورد قبل كده في مواقيت صلاة النبي عليه السلام، يصلي الظهر بالهاجرة أي عند بداية زوال الشمس. نعم. والعصر والشمس حية أي لما يكون ظل الواحد طوله. والمغرب إذا وجبت يعني إذا غابت الشمس عن الأرض، يعني غياب قرص الشمس يعني. نعم. والعشاء إذا كثر الناس عجل عجل، فصلها فين؟ في أول وقتها عند دخول العتمة أو الظلام. نعم. وإذا قلوا أخر فتأخر حتى يجتمع الناس والصبح يصليها به بغلس. وإحنا اتكلمنا عن كده الغلس اللي هو انتهاء ظلمة الليل وبداية ظلمة الايه؟ بداية النور وبداية ضوء النهار في مشرق الشمس. نعم. باب فضل العشاء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. نعم عليه الصلاة والسلام. دي الرواية اللي أنا قلتها في موضوع أو فسرت بها الحديث اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض إيه أحد. لا ديت غير التانية اللي هي فيها تأخير النبي عليه الصلاة والسلام اللي نام فيها الصبيان ونام فيها النساء يعني. نعم. فدي اللي حصل فيها إن هم كان بيجهز جيش يعني. قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء يعني أخرها. نعم. أعتم بالعشاء أو أعتم بالعتمة يبقى أخرها على طول. وذلك قبل أن يفشو الإسلام، قبل ما ينتشر الإسلام انتشار واسع يعني. فلم يخرج اتأخر حتى قال عمر نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. نعم. هذا فضل إن الأرض كلها ما عليهاش حد عادي ينتظر هذه الصلاة إلا أنتم. نعم. فده فضل إيه؟ العشاء وانتظار صلاة العشاء. هي بتبقى ثقيلة على المنافقين لأن المنافق في العتمة ما حدش شايفه وراح عشان الناس تشوفه. نعم صحيح. حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن بريد عن أبي وردة عن أبي موسى قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى بهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم لا يدري أي الكلمتين. قال أبو موسى فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أبو موسى الأشعري، الحديث ده أورد الإمام البخاري في فضل العشاء. نعم. وانتظار صلاة العشاء في جماعة. نعم. أبو موسى الأشعري بيقول قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة. السفينة كانوا جايين من الحبشة. نعم. اللي هاجروا الحبشة وجاءوا في سفينة من الحبشة متوجهين عبر البحر الأحمر إلى صوب المدينة. نزولا في بقيع بطحان. بقيع بطحان، كلمة بقيع المساحة الواسعة اللي فيها مختلف النباتات والأشجار. نعم. شجرة من هنا وشجرة من هنا وشجرة، يسموها بقيع. حتى البقيع اللي هي مدافن المدينة كانت كده أصلا سمي البقيع عشان كده. بطحان وادي من 3 أودية تؤدي إلى المدينة. نعم. فهم جم نزولا في بقيع إيه؟ بطحان. والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. يعني يحضروا مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والكلام ده كان في البداية يعني قبل ما الدنيا تنتشر وكده يعني، فكان الأعداد بسيطة. نعم. مش كبيرة. وكان في مجموعات دايما حاضرين مع النبي عليه الصلاة والسلام. فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره. بعض الشغل في بعض أمره في مسألة أمور، مثلا ناس بيمكروننا بكذا، ناس بيعملوا كذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجهز لهم سرية، بيجهز لهم حاجة. نعم. فأعتم بالصلاة حتى بهار الليل. يعني ده دخلنا قوي في الليل عندهم، دي المسألة دي كبيرة قوي، إن محدش يقدر يتحمل صاحي طول النهار ويقعد كده القعدة دي. نعم. دخل في الليل دخولا شديدا، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم. فلما قضى صلاته صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر على رسلكم، على رسلكم يعني استنوا شوي، قال لهم أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم. نعمة الله هنا ده من إضافة مخلوق لخالق وليس من إضافة صفة الموصول. نعم. إن صلاتكم ديت في الساعة دي نعمة، وطبعا العبد مخلوق وأفعاله مخلوق، فصلاة الإنسان مخلوقة وذكر الإنسان مخلوق. ونعيم أهل الجنة مخلوق. نعم. إنما إنعام الله على أهل الجنة غير مخلوق، من صفة فعل. فعشان كده بنقول ذكر البشر لله مخلوق، إنما ذكر الله للبشر غير مخلوق. غير مخلوق. صفة من صفاته، سواء صفة ذات أو صفة إيه؟ فعل. نعم. عشان كده هنا ما فيش تحديدات كتيرة، لأن ما فيش يعني ألوان موجودة، لأن إحنا لو كان في اسم أو وصف أو فعل ما فيش غير اسم الجلالة الله يعني. نعم. أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم. لا يدري اللي هو أبو موسى أي الكلمتين قال. قال أبو موسى فراجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. رسول أسعدهم بهذه الكلمة. نعم. نعم. باب ما يكره من النوم قبل العشاء. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. عليه الصلاة والسلام. هو الرسول عليه السلام كان يكره النوم قبل العشاء، لأن لو نام قبل العشاء ممكن ما يصليش العشاء، أو يخرج وقته، أو إن هو ساعتها بقى على ما تصحي حكاية هتكون بالليل فين في العتمة وحكاية. نعم. فالرسول كان يكره عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل الإيه؟ العشاء. والحديث بعدها. طالما صلى يبقى يروح ينام. هو ده اللي يؤدي إلى قوة المسلم وقوة المجتمع وقوة الدولة كلها على بعض. انت تخيل دلوقتي لو الناس طول الليل سهران، تعرف لما دخلوا التلفزيون على وانتشر التلفزيون فبقوا الناس كلها والفلاحين والعمال وكلام من ده سهرين طول الليل وقايمين يتوبوا في النهار وما فيش شغل. صحيح. ايه اللي هيحصل؟ الانتاج هيقل. صحيح. انما في الاصل ان هو ينام بعد العشاء ما يقعدش بقى ايه للسمر، ويقوم من الفجر نشيط اشتغل. فشوف هدي النبي عليه الصلاه والسلام وطريقته سلامه وامن للمجتمعات. صحيح. انت لا تتصور مساله ان الناس يبقوا طول الليل صحيين وطول النهار ايه دايخين وبعدين طوحوا كده، مفيش انتاج. بخلاف مثلا يكون واحد شغله اصلا بالليل، فاللي شغله بالليل ده هتعمل فيه يعني. نعم. في ناس حياتها كده يعني. لكن في الغالبيه العظمى للمسلمين وحياة الناس أجمعين إن هم كانوا بيناموا بالليل ويصحوا فين في النهار. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أو يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. طب يفرض بقى غلب النوم بقى يعمل إيه؟ جه النوم بقى غصب عنه. نعم. دي ضرورة هيبقى فيها برضو الكلام. باب النوم قبل العشاء لمن غلب. شوف أنا هقول انتوا عايزين تعملوا تفرض واحد نام غصب عنه. هتلاقي الإجابة عندك موجود. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح ابن كيسان أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة، نام الناس والصبيان فخرج، فقال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، قال ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. نعم عليه الصلاة والسلام. طبعا كده الحديث واضح في بيان الضرورة. نعم. الرسول أعتم وتقدم الحديث قبل كده أن لا يصلى يومئذ إلا بالإيه؟ بالمدينة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ما كانش لسه اتخذت مساجد أخرى بالنسبة للصلاة. نعم. وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الإيه؟ الليل. الليل. غياب الشفق بداية العتمة. إلى ثلث الليل الأول. ثلث الليل الأول يعني تقول ساعة أو ساعة ونص ساعتين كده يعني. نعم. نعم. نعم. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. طيب. الحديث طبعا هنا شاهد لتوحيد العبادة. نعم. وكل ما ورد في بيان كيفية أداء الصلاة والأحكام المتعلقة بالعشاء أو المغرب أو العصر أو كل أحكام التكليف دي كلها شاهدة لتوحيد العبادة لله عز وجل والطاعة والتزام أحكام العبودية التي أمرنا بها رب العزة والجلال في نعم. معنى إياك نعبد وإياك إيه؟ نستعين. نعم. جزاك الله كل خير في الدكتور وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل والسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية يلي سبت الدين أمانة يا رسول الله.